إلى أن يحدث. والله الذي لا إله غيره لقد رجعت بالذاكرة إلى الأيام الخالية، أيام كان فاروق ملكا، أيام كان فاروق الذي نتهمه بالفساد وبالخلاعة وبالرقاعة وبالصفاقة وبالميوعة، أيام كان فاروق ملكا كان هتاف الشباب. الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا إن لم تسمع لنا، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. كان هذا هتاف شبابنا، فكيف أصبح الهتاف في هذه الأيام؟ كيف أصبح الهتاف في هذه الأيام؟ اسمعوا إلى هتاف الشباب الطائع، الشباب الحائر، الشباب الذي لا يجد القيادة الصالحة، كيف أصبح هتافه؟ اسمعوا، لا دوري ولا كاس يا أهلي يا محتاج، يا زمالك يا مدرسة، يا فن ولعب وهندسة. حسن شحاتة نزل الملعب شاف الخطيب قال مش هلعب. هتاف الأمة، هتاف الأمة التي تريد تحرير أرضها، هتاف الأمة التي يقف أستاذ في معهد من معاهد العلم، أستاذ قدوة، ويقول إن الأهلي ورد في القرآن الكريم، هل أنزل الله الأمين جبريل على الحبيب محمد يخبره بأن يكون مع النادي الأهلي؟ ما هذه المهاترات؟ ما هذا الضياع؟ العالم يجد ونحن نعزل. هذا حال شبابنا، هذا أهلاوي يقول واجعل لي وزيرا من أهلي، وهذا زملكاوي يقول من شجع الزمالك نجا من المهالك، وهؤلاء يهتفون وأولئك يسبون ويلعنون.